الفصل الثالث من الفصول الأربعة في بيان كيفية ذكر هذه الكلمة المشرفة على الوجه الأكمل. فاعلم أن ذاكر هذه الكلمة المشرفة على كل حال بقصد القربة يحصل له الثواب، لكن الأكمل الذي ترد به على القلب المواهب الإلهية والفتوحات الربانية وأمطار الرحمة الغيبية اللدنية التي يقصر عنها الوصف أن يعظم الذاكر ما عظم الله تعالى، وأن يحسن أدبه مع ما شرف مولانا جل وعز. وقد علمت أن هذه الكلمة من أفضل الأذكار وأشرفها عند الله تعالى، فينبغي للمؤمن أن يعتني بشأنها فيه، فيتوضأ لها ويلبس ثيابا طاهرة ويقصد موضعا طاهرا كما يقصده للصلاة فيه، وليتحرى الانفراد والخلوة عن الخلق ما استطاع، ويقصد الأزمنة المشرفة كما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها، أو ما يتمكن منه من بعض ذلك، وبين العشاءين والسحر، ثم يستقبل القبلة ويفتتح ورده أولا بالاستغفار ولو 100 مرة ليغسل باطنه من أدران المعاصي، ليتهيأ لتحليته بما يرد عليه بعد ذلك من أنوار بقية أوراده، ثم ليتبع إثر ذلك صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولو 500 مرة ليستنير بها باطنه ويتهيأ لحمل ما يرد عليه بعد ذلك من سر التهليل، وليقصد بذلك كله امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه، والذي يعينه على إحضار قلبه وقصد القربة في هذه الأذكار أن يذكر على قلبه أمر مولانا جل وعز بكل واحد منها، ليستشعر قلبه هيبة الأمر بمعرفة من صدر منه. وكيفية ذكر ذلك على القلب أن يتعوذ أولا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، قاصدا التلاوة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ليتلو إثر التعوذ قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا فرغ من تلاوة هذه الآية استشعر القلب على ذلك خطاب المولى الكريم جل جلاله وطلبه بفضله من العبد الضعيف الفقير الحقير الاستغفار، واللجأ إلى مولاه الرحيم الرحمن العزيز الغفار، فذاب عند ذلك من المولى الكريم واحتقر نفسه إذ لم يرها أهلا لخطاب من أوجد الكائنات كلها، وافتقار جميعها إليه، يعني يستشعر افتقار جميعها إليه وهو الغني بالإطلاق ذو الفضل العظيم، فعند ذلك يبادر بلسانه وهو يرعد من شدة الهيبة والخجل والتعظيم قائلا: لبيك مولاي وسعديك، والخير كله في يديك، وهذا عبدك الضعيف الذليل عليك معوله في طهارة باطنه وظاهره، يقول بتوفيقك امتثالا لأمرك مستعينا بك: اللهم إني أستغفرك يا مولاي وأتوب إليك من جميع الصغائر والكبائر وهواتف الخواطر، أو نحو ذلك من عبارات الاستغفار، وليختر منها ما يراه قوي التأثير في باطنه، ثم يتمادى حتى يتم ورده من الاستغفار، فإذا أتمه حمد الله تعالى 3 أو 7 أو نحو ذلك مستحضرا قدر النعمة التي وفقه المولى الكريم لبدئها وتمامها، حتى غسل من القلب أدرانه وكشف عنه دخان الذنب ورانه، يقول في هيئة ذلك: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا بسيدنا ومولانا محمد عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم ليشرع إثر ذلك في التعوذ على ما سبق، وليتلو إثره على قلبه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعند ذلك يستحضر القلب عظيم فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عند الله تعالى، وأنه حاز عنده منزلة لا يمكن أن تلحق، إذ مولانا جل وعز على ما هو عليه من الجلال والكمال يخبر أنه يصلي بنفسه على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام على ما هم عليه من الكثرة والشرف يتوسلون إلى الله تعالى بالصلاة على حبيبه ومصطفاه من جميع خلقه محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فيفرح عند ذلك العبد الضعيف الفقير إذ تفضل عليه مولاه بأن أدخله بهذا الخطاب الجسيم وما احتوى عليه من الأمر العظيم في روضة التقريب إلى حبيبه وأفضل خلقه عنده عليه من مولانا جل وعلا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فحينئذ يبادر بلسانه وهو يبتهج فرحا لعظيم فضل مولاه جل وعلا عليه، إذ فتح له الباب إلى التوصل منه إلى أعظم الوسائل عنده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مجيبا لهذا الأمر الجليل: لبيك مولاي وسعديك، والخير كله في يديك، وها هو العبد الفقير الحقير راكن لمنيع جنابك متوسل إليك بأفضل أحبابك صلى الله عليه وآله وسلم، يقول بتوفيقك ممتثلا لأمرك ومستعينا بك في جميع أموره: اللهم صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك ودليلك، صلاة أرقى بها مراقي الإخلاص وأنال بها غاية الاختصاص، وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك، أو غير ذلك من كيفيات التصليات التي تليق بجلاله. ثم يتمادى على ذلك مستحضرا لصورته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التي ليس ثم في المخلوقات مثلها في الجمال، مستشعرا عظيم حرمته عند العلي ذي الجلال، ذاكرا عظيم شفقته ورأفته بالمؤمنين وشدة اهتباله بهم في حياته وبعد مماته، والسعي في مراشدهم وإنقاذهم من كل هول دنيا وأخرى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى سائر أنبيائه ورسله أجمعين، ليتربى بذلك عظيم محبته في قلبه ويتشعشع أنوار حسن الاتباع في ظاهره ولبه، فإذا فرغ من ورده بالصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حمد الله تعالى أيضا على التوفيق لبدء ذلك وتمامه، ليقيد بشكر هذه النعمة العظمى خشية السلب عليها، وأقل ذلك 3 أو 7. ثم ليشرع إثر ذلك في التعوذ قاصدا التلاوة، ثم ليتلو إثره قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم ليجب أمر مولانا العزيز بقوله: لبيك مولاي وسعديك، والخير كله في يديك، وها هو العبد الفقير الحقير يوحدك بالتهليل منخلعا من كل شرك ومن كل تغيير وتبديل بقوله مخلصا من قلبه ذاكرا لربه: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى آخر دور سبحته من التهليل، وليعد التعوذ والتلاوة في أول كل دور منها وإن اجتزأ بالمرة الأولى فلا بأس، وليحافظ الذاكر على إحضار قلبه لمعنى التهليل ليفوز بثمراته ويستضيء قلبه بعظيم أنواره وتحصل له الحرية العظمى من رقه لشيء من الكائنات، ويتحلى بالرتبة العليا والشرف الأبهى باستناده علما وحالا ظاهرا وباطنا إلى مولاه المنفرد بالملك والتدبير الذي لا نافع ولا ضار سواه على العموم تبارك وتعالى، نعم المولى ونعم النصير. لهذا كانت هذه الكلمة المشرفة جامعة بين التحلية والتخلية، فيتخلى الذاكر أولا من قلبه ويطرد عنه جميع الخواطر الوهمية وجميع الكائنات التي استعبدته من جاه ومال ونساء وبنين ودينار ودرهم ومدح وذم ونحو ذلك بقوله لا إله إلا الله، أي ليس ثم سوى مولانا جل وعز من جميع الكائنات على العموم من هو غني في نفسه أو يفتقر إليه في أثر ما حتى يستحق أن يعبد أو يخاف أو يعول عليه في أثر ما، بل جميعه عاجز أتم العجز عن إيصال أمر ما إلى نفسه أو إلى غيره، فوجب طرد جميعها من القلب إذ وجودها كعدمها بلا شك ولا ريب، وما وجد مع بعض تلك الأمور المخلوقة كالطعام والشراب والمياه والثياب والنساء والبنين والأموال والنيران والسلاح والأسود والحياة والظلمة والجنة والنار من المصالح واللذات ومن المفاسد والآلام فليس منها أصلا ولا يعول عليها في شيء من ذلك ولا غيره، فالالتفات إلى شيء منها عمى وظلمة عظيمة وحالة سيئة غير مستقيمة وسفه قوي وخصلة ذميمة وقذر شديد النتن، تجب المبالغة في غسله من البال ليتهيأ القلب للتجلي بالنور الزكي اللامع من معرفة العلي ذي الجلال، فلما غسل الذاكر قلبه بذلك النفي القوي العام وصلى على الكونين صلاته على الميت المعدوم أربعة وختم بالسلام حلاه حينئذ بزينة الدخول في حضرة الملك العلام، فقال قول المضطر الأواه اليائس يأسا قطعيا دائما من كل ما سوى مولاه إثر نفي لا إله إلا الله. ولما ابتهج قلبه بنور الحقيقة وكان الانتفاء بها موقوفا على القيام برسوم الشريعة، وذلك لا يكون إلا بالإدمان على ذكر صاحبها المبلغ لها عن الله تعالى سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، احتاج الذاكر بعد كلمة التوحيد الدالة على الحقيقة أن يشفعها بإثبات رسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليحفظ نور توحيده بإدخاله في منيع حفظ الشريعة. فلهذا يقول الذاكر إثر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وهكذا ينبغي في كل ذكر من أذكار الله تعالى ألا يغفل المؤمن فيه عن ذكر سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، إما بأن يصلي عليه إثره أو يقر برسالته مع الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو نحو ذلك مما يوجب تعظيمه والتمسك بأذياله، إذ هو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم باب الله الأعظم الذي لا ينال كل خير دنيا وأخرى إلا بتعلق به، فمن غفل عن ذكره والتمسك بشريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم ينل مقصوده وكان مرميا في سجن القطيعة محروما من خير الدنيا والآخرة. وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو دليل الخلق إلى الله تعالى، فكيف يصل إلى الله تعالى من غفل عن ذكر دليله؟ وقد قال بعض من طبع الله تعالى على قلبه مما يتعاطى التصوف وليس هو من أهله مقالة قريبة من الكفر أو هي الكفر بعينه أن الإكثار من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجاب عن الله تعالى، وقد سلك بعض الضالين مثل هذه العبارة فقال إذا أفردت التهليل عن إثبات الرسالة كان أبلغ وأسرع في تأثير معنى التوحيد، واحتج لضلاله وتسويل شيطانه بأن قال للتهليل معنى ولإثبات الرسالة معنى، وإذا اختلفت المعاني على الباطن ضعف التأثير وبعدت الثمرة، قال وإنما يحتاج إلى وصل الذاكرين عند الدخول في الإسلام. قال بعض الأئمة الراسخين رضي الله تعالى عنهم، وهذه المقالة والعياذ بالله تعالى من الفتن التي لا مورد لها غير النار ولا عقبة لها سوى دار البوار، وما ذاك إلا مكر واستدراج إلى رفض الشريعة والانحلال من ربقتها وتعطيل رسومها، ولو علم هذا الضلال ما تحت قوله ولو علم هذا الضلال ما تحت قوله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الأسرار التوحيدية والحكم التهليلية لانقشع عنه ذلك العمى فأصاب المرمى. اللهم أعجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما نصل بهما مع الأحبة بفضل الله تعالى إلى الفردوس الأعلى والتمتع هناك في جواره تعالى بنفيس تلك المواهب.